بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الفصل الثاني عشر في الكيفيات المحسوسة، ومن خاصتها أن فعلها بطريقة التشبيه أي جعل الغير شبيها بنفسها. قلنا بأن الكيف ينقسم انقساما أوليا إلى الكيف المحسوس والنفساني والاستعدادي والمختص بالكم. أما القسم الأول وهي الكيفيات المحسوسة، بينا بالأمس أنه حيث وقع التشكيك في أن الحس لا يفيد اليقين، إذن الكيفيات المحسوسة أيضا يرد فيها نفس الكلام المتقدم، وهي أنها لا تورث اليقين. أي المطالب التي موجودة فيها الفلسفة لا يوجد فيها قد مطلب علمي، وإنما فقط معرفة الاصطلاح خصوصا، وهذه معرفة الاصطلاح أيضا على مباني الطبيعيات القديمة. لهذا الشيخ مصباح في تعليقته حفظه الله يقول بأن هذا تطبيق للمباني الفلسفية على الطبيعيات القديمة، ومن هنا لا بد أن نبحث بحثا جديدا وهو تطبيق المباني الفلسفية على الطبيعيات الحديثة، على العلوم الحديثة، لأن هذه الطبيعيات الحديثة العلوم الفيزيائية الكيميائية الفيزيولوجية وغير ذلك من العلوم تعطينا مطالب جديدة، وعلى البحث الفلسفي أن يعطي المباني الفلسفية لها. فهذا مما يؤسف له إلى الآن لم يقع في الأبحاث الفلسفية. في الأبحاث السابقة الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه فعل ذلك، يعني فسر الطبيعيات القديمة على أساس المباني الفلسفية التي كانت موجودة بين يديه، ولكنه في مثل زماننا لم تفسر الطبيعيات الحديثة على أساس المباني الموجودة بأيدينا. فلهذا فقط نحاول أن نقراها صفحتين ثلاثة مطلب جديدا وهم يوجد فيها. قال: طب الخاصة التي تميز الكيفيات المحسوسة عن باقي أقسام الكيف، يعني هذا عرضي لازم، ولكن عرضي لازم للكيف المحسوس. قال: وخاصة الكيفيات المحسوسة أنها تفعل بطريقة التشبيه. أنت تجد عندما تضع نارا وفوقه ماء فإن الماء يكتسب الحرارة، هذه الحرارة كانت عرضا لأي شيء للنار، الآن هذه الحرارة انتقلت من النار إلى ماذا؟ إلى الماء. طب الحرارة عرض لجوهر عرض، هل يعقل انتقال العرض أو لا يعقل انتقال العرض؟ قالوا في محله انتقال العرضي محال، لأنه حين الانتقال من الجوهر السابق إلى الجوهر اللاحق يبقى آنما بلا ماذا؟ بلا جوهر، بلا موضوع، فمحال أن يبقى العرض بلا موضوع. إذن عندما تؤثر الحرارة أو النار تؤثر في إيجاد الحرارة للماء، هذا ليس من قديم، انتقال أجزاء من حرارة النار إلى الماء، لأنه يلزم انتقال العرض وانتقال العرضي محال. بعد ماذا؟ حتى نظريات متعددة أشرنا إلى بعضها في بداية الحكمة، وهو أنه الماء في هذه الحالة يكون جعل النار تحته معدا للماء أن تفاض عليه ماذا؟ الحرارة. يعني هذا الماء في نفسه بارد، ولكنه لكي تفاض عليه الحرارة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى معد. ما هو المعد؟ أن تكون تحته نار، أن تجاوره نار. فهذا يقول أن فعلها أي فعل الكيفيات المحسوسة بطريقة التشبيه، أي جعل الغير شبيها بنفسها، لا بطريق انتقال الحرارة من النار إلى الماء، لأن الحرارة عرض والعرض غير قابل للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، أي جعل الغير شبيها بنفسها كما تجعل الحرارة مجاورها حاضرا. فمن أين تأتي هذه الحرارة للماء؟ بعد هذه قلنا نظريات متعددة، ولكن المهم بأن الحرارة لا تنتقل من النار إلى الماء، لأن الحرارة عرض كيف محسوس، والكيف المحسوس عرض، والعرض لا يقبل الانتقال من جوهر إلى جوهر آخر. إذن من هنا يتضح بأنه عندما نقول البياض لونون السواد لونون، تبين أن هذا لماذا؟ هذه ليست بأعراض، وإنما هذه جواهر، وإلا لو كانت أعراض فهي غير قابلة للانتقال من موضوعها إلى موضوع آخر. قال: وكما يلقي السواد مثلا شبحه، أي مثاله على العين، فالإنسان باعتبار أن السواد أيضا من الكيفيات المحسوسة، فالعين تحس بالسواد. هذا إذا قلنا أن هناك ألوان في الخارج، وسيأتي التشكيك فيه بعد ذلك. والكيفيات المحسوسة تنقسم إلى المبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات. تتسمى الملموسات، هناك بحث مفصل عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هو أن الملموسات هل هي من السيف المحسوس البسيط، يعني هذه الحاسة بسيطة ومركبة. قد يقال أن هذه الحاسة مركبة ماذا؟ من عدة أشياء، لأنه نحن بواسطة حاسة اللمس نستطيع أن نميز أشياء كثيرة لا شيئا واحدا. ومن هنا وقع كلام بأن حاسة اللمس واحدة أو هي حاسة مركبة، والأمر سهل باعتبار أن هذه الأمور مرتبطة بعلم الطبيعيات وبالعلوم الطبيعية، ولا علاقة لها بالأبحاث الفلسفية، يعني علوم تجريبية، والفلسفة لا علاقة لها بالبحث التجريبي. حتى الآن نأتي إلى القسم الأول وهي المبصرات. المبصرات قسمت في كلمات القدماء إلى قسمين. طبعا فائدة قراءة هذه الأبحاث مرارا ذكرنا، فائدة قراءتها هو معرفة اصطلاح القدماء، لأن هذه إلى الآن موجودة في الأبحاث الفلسفية هذه الاصطلاحات، فلا أقل الطالب لابد أن يمر عليها ولو بدورة مختصرة لمعرفة هذه الاصطلاحات. قال: المبصرات منها. المبصرات تنقسم إلى قسمين بحسب الطبيعيات القديمة، يعني الفيزياء القديمة، وهي الألوان والأنوار أو النور. فلهذا قال: والمبصرات منها، أي من المبصرات الألوان، وبعد ذلك ومن المبصرات، يعني منها الأنوار الذي هو النور. طب الألوان ما هي؟ قال: المشهور بين الطبيعيين القدامى أن الألوان، يعني هذه الألوان السبعة الخمسة أقل أكثر على حسب الاختلاف الموجود، أن أصول الألوان كم هي، أنها كيفيات عينية موجودة في الخارج، في خارج الحس، يعني يوجد عندنا شيء خارج حواسنا لونه ماذا؟ أبيض. يوجد عندنا شيء خارج حواسنا لونه ماذا؟ أصفر، أحمر، أخضر ونحو ذلك. في قبال نظرية أخرى ماذا؟ أنه أساسا لا يوجد في الواقع الخارجي ألوان، وإنما هذا من متخيلات ماذا؟ من متخيلات الإنسان، يتصور أن هناك ألوان متعددة في الخارج. وبعبارة أخرى، هذا من خطأ حواس، وإلا لا يوجد في الواقع الخارجي ألوان متعددة، وإنما يخيل للإنسان أن هناك أنواع متعددة للألوان. هناك ألوان متعددة في الواقع الخارجي، وسببه وهذه الأنوار التي تقع على هذه الأجسام، فبمقدار ما تنفذ فيها أو تنعكس منها هذه الذبذبات تكون سببا لماذا؟ لتشكل الألوان المختلفة. هذه نظريات الفيزيائيين مثبتين أنه لا يوجد عندنا لون في الواقع الخارجي، الذي يوجد في الواقع الخارجي هي الأجسام ولا لون لها. بعد شنو أقول؟ الأنوار، يعني النور موجود، والنور أين ما هو لونه؟ يقول لا، النور أيضا لا لون له، ولكن عندما تنعكس هذه الأنوار على هذه الأجسام، حيث أن هذه الأجسام ذراتها ليست على نحو واحد وإنما تركيباتها الذرية مختلفة، إذن قد تمتص بعض هذه الأنوار وقد تعكس، وقد تمتص الجميع وقد تعكس الجميع، وباختلاف الانتصاص والانعكاس ماذا؟ تتغير الألوان عندنا. خدنا أن على هذا واقعا لو ثبت هذا بعد يكون عندنا دليل علمي على خطأ الحواس، لأن حواسنا تدرك ماذا؟ تدرك هذه الألوان أحمر وأصفر وأخضر ونحو ذلك، والعلم يقول ماذا؟ العلم يقول لا، أن هذا من خطأ الحواس، فإلا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا أحمر وأخضر وأصفر. أنا بدي أقول بيقول يكتب، بيقول يكتب بلين، يعني اشتباه من العقل. أكو في الواقع، يعني هذا الأحمر إلى مصداق واقعي وما إلى بإزاء واقعي، يعني أحمر يقول فيزيائي مو أحمر، روح اتعرفوا، أنا ما دا أقول له، أنا دا أقول فيزيائي يقول، لأن أنا دا أقول له هو دي يقول، أقول الفيزيائي يقول خطأ هذا ما كله، أستدل له بولانا كل علومك باطلة، أنا ما عندي علاقة، هذه علوم أنا قلت هذا إحنا نأخذها كأصول موضوعة من الطبيعيات، إحنا ما عندنا علاقة صحيحة ولا مو صحيحة. عجيب يا أخي والله، قالوا لنا أنتم اللسان عربي تفهمون؟ أقول أنا ما أدعي هذا، الفيزيائي ده يدعي، والفيزيائي يقول ما أقول يا أخي، روح قول لنا ترفع أنت، روح أنا ما عندي علاقة، أنا دا أنقل رأي الفيزيائي هنا، إذا أنا نقلت رأي الكافر كافر فيه، وما أصير كافر ولا أنا دا أقول الفيزيائي يقول أنت مشتبه، حتى أنت قل له مولانا شنو دليلك؟ روح في 10 سنوات فيزيائي شوف الحق مع أبو نظر، صحيح أقول له مو صحيح، أنت هاي تناقشوني لي، أقول لكم مو دعواي هذه، دعوة الفيزياء الحديث يقول بأنه هذه لا واقعية لها، وإنما هي خطأ الحواس. إلا جنابك تكون مؤمن بالمنطق القديم وهو أن الحس لا يخطأ، فتجاوب على إشكالات القائلين بأن الحس يخطأ. في النتيجة لا بد تسمع على ذهن مبنى. قول أنا لا مؤمن بأن الحس لا يخطأ. أنا من أشوف الطائرة هذا الذات هي هذا الذات. هذا بعد حس يقول لك أي كبيرة أو صغيرة. شو تقول؟ كبيرة أو صغيرة؟ حتى وقت اللي نحتاج جواب ما تجاوبه. قال نحتاج منكم جواب ما تجاوبون. فحس يخطأ لو ما يخطأ يخطأ جيد جدا طيب الله أنت حس يخطأ لو ما يخطأ جيد. السؤال الأول، سؤال ثاني، الألوان خطأ الحس لو مو خطأ الحس تقولوا طيب الله أنت تقول من اللي يقول خطأ الحس؟ أنا أقول له فيزيائي، روح نحكي الفيزياء خلاص. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مولانا انا دا انقل لو دا استدل، لو استدل انت ناقش دليلي وشوفوا اخر خلي يكون البحث علمي. انا دا استدل لو دا انقل، انقل عمن؟ عن ذاك الشخص، هذاك اللي يقول اذا تقول له شنو دليلك يقول مولانا تعال 10 سنوات ادرس فيزياء حتى ابين لك الدليل، وإلا اقبل منه كأصل موضوعي تمام. إلا تتطريق تقول لمولانا علومك لك تبل لك ولعلك، هاي لابد أن تلتزم بلوازمها، وهو أنه مو بس هنا تبل لك ولعلمك، تبل لك ولعلمك حتى في القمر، حتى في الشمس، حتى في خروج القمر، في خروج بعض هذا كل هذا هو نفس الفيزيائي اللي دي يقول لك هذه انت بدك أبني. فسد باب العلم. انتو شوفون مولانا الآن سيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه حدث أن يقرب العقيدة من العلم، مو يبعد العقيدة من العلم. يعني هذا يقول أنا في كتاب الأسس المنطقية استطعت أن أجد القاسم المشترك بين العلم وبين العقيدة. إلا لو أردت أن تقفوا أمام العلم، هذا معناه القضاء على الحقيقة، هذا معناه القضاء. نعم لابد أنت كلما أعطاك المبنى الفلسفي جديد، يعني المبنى العلمي أعطاك جديد، أنت تستوي تجي إلى الفلسفة تحلها بما لا يتنافى مع ماذا؟ مع العقيدة. حتى علماء يقولون أن النفس مادية، تقول لهم تستوي لها، فتقولون النفس مادية، فما بد أن نقول بأنه مولانا هذه أحد ينثبت لك إياه، هذا مو في اختصاص التجربة، وإلا يقول لك ما كل شيء عندنا وراء المادة. قال أنا ما هو ما ذاكر، أنا إن شاء الله من ندرس فيزياء ندرس كلهم، أولا لا أعرف أنا هذا أولا، أولا وثانيا من ندرس كتاب الفيزياء يتضح الدليل. هو يقول قالوا فالمشهور وقيل، فالمشهور وقيل، وهذا دعانكم وقيل، أنا ما لي علاقة به، أنا قلت وناقل الكفر مولانا ليس بكافر، فالفرق هذا الكفر بس مو كافر عنه إلا بناء على أن الوجود له يستحق. قال أن أنها كيفيات عينية موجودة في خارج الحس، وأن البسيط من هذه الألوان البياض والسواد وباقي الألوان حاصلة من تركبهما أقساما من التركيب. وقيل هذا قيل مو في قبال المشهور، قيل في أن الأصول مو اثنين وإنما الأصول ماذا أكثر. وقيل الألوان البسيطة التي هي الأصول خمسة: السواد والبياض والحمرة والصفرة والخضرة، وباقي الألوان مركب أو مركبة منها. وقيل القول الثاني في قبال المشهور وهو رأي الفيزيائيين المحدثين، وقيل اللون يعني جنس اللون، أبيض أسود لا فرق، اللون كيفية خيالية لا وجود لها وراء الحس، هذا خيالك يصور لك، تقول خب إلى خيالنا لماذا لا يصور لي لونا واحدة، لماذا يصور لي ألوان متعددة؟ إذا خيال خب لماذا ما يعطيني لونا واحدا يقول ألوان متعددة؟ يقول هذه الأجسام تركيباتها الذرية مختلفة، وتركيبات بعد هذا علم الكيمياء لابد أن يحدد أن التركيبات الذرية كيفيتها، والعلوم الفيزيائية هذه تركيباتها مختلفة، هذه التركيبات المختلفة يأتي عليها نور ضوء، والضوء أيضا ماذا؟ لا لون له، والجسم أيضا ماذا؟ لا لون له، ولكن هذا الجسم إن امتص كل النور وكل الضوء سيكون ماذا؟ وإن عكسه جميعا سيكون ماذا؟ أبيض، يعني يأتي إلى ذهنك أبيض، ولا مو في الواقع الخارجي أبيض، في الواقع الخارجي مو أبيض، وإن عكس نصف وامتص نصف فالألوان الأخرى. هاي نظرية فيزيائية، نظرية معكوسة كاملا، الأولى كانت تقول إن امتص الجميع يكون أسود، هذه نقول يا إن عكس الجميع يكون أسود لأنه لا ينفذ فيه شيء حتى يعطي له، وإن امتص الجميع يكون ماذا؟ يكون أبيض. هذا اختلاف بين الفيزيائيين أنفسهم، نحن ما عندنا علاقة بهم، المهم أنهم يقولون لا وجود للألوان خارج الحس وخارج خيال الإنسان، وهذا من خطأ الحواس. وقيل اللون كيفية خيالية لا وجود لها وراء الحس كالهالة، هالة ذاك الطوق الذي يحيط بالقمر، هذه تسمى هالة، شوفون بها ألوان كالهالة وقوس قزح، وهذا تعرفون الألوان السبعة التي تكون في الشمس بعض الحالات يحصل حالة خصوصا عند غروب الشمس، وقوس قزح وغيرهما، وهي حاصلة، هذه من حاصلة هذه الألوان، وهي حاصلة من أنواع اختلاط الهواء يعني النور بالأجسام المشتتة أو انعكاس منها. يعني إن امتصت الجميع أبيض أو أسود، وإن عكست الجميع أبيض أو أسود، وما بينهما فهي الألوان. طبعا العبارة عبارة هواي مكتورة، لأن العبارة منقولة عن الأسفار. الجزء الأول، الجزء الرابع حدود صفحة 80 و81، لذلك هناك عبارة منقولة، والعبارة أوضح من العبارة التي نقلها. يعني المخل، نقل المخل، إيجاز المخل، لأنه حدود 7 من أصدر البحث السيد العلامة رحمة الله عليه مختصرة في سطر واحد. العبارة موصلة، المطلب الذي ذكرته موجود هناك. طبعا هالقدماء عندهم هاي النظرية، ولكنه لن يؤمنوا بها. الذين يؤمنون بها منهم هؤلاء الفيزيائيون المحدثون. ومن المبصرات النور. طب ما هو حقيقة النور؟ هسه هذا بحث فلسفي ولا بحث فيزيائي؟ حقيقة النور ما هي؟ ها؟ بحث فلسفي ما عندنا علاقة بها. نعم الفيزيائي يبحث يعطيني نتائج بحثه، أنا أقول له جوهر لو عرفه، لأنه هو لا يبحث أنه هذا جوهر أو أنه عرض، لأن الجوهرية والعرضية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة ببحث الوجود، وأنه وجود في موضوع أو وجود لا في موضوع، هذه بعد علاقة ما عنده بها الفلسفي. أنا عندما أبحثها هذه كأني خارج من اختصاصي وداخل في اختصاص آخر. تشوف الخلطة من الجد يصير عندما نريد أن نثبت حقيقة النور بالبراهين الفلسفية، لأنه إحنا ما عندنا أدوات تجريبية، عندنا أدوات ماذا؟ سلاحنا ماذا؟ العقل. وإحنا نريد أن نثبت على النتيجة، شوفي النتيجة تصير تلك الطبيعيات القديمة، أن الأفلاك غير قابلة للخرق والالتئام، أن الأفلاك موجودات لها نصوص وكذا وكذا إلى غير ذلك. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة خلط البحث الفلسفي مع البحث التجريبي، المنهج العقلي مع المنهج التجريبي. قال ومن المبصرات النور وهو غني عن التعريف. لماذا غني عن التعريف؟ باعتبار أنه من قبيل الوجود، لأن كل شيء نحن نعرفه بأي شيء؟ بالنور. كل شيء نعرفه بالنور، فكيف يمكن معرفة النور بغيره؟ لا يوجد ما هو أجلى من النور حتى يمكن أن يكون معرفا. ومن هنا وضعوا له تعريفا شبيه بتعريف الذي ذكر في الوجود. قالوا وربما يعرف النور بأنه الظاهر بذاته، يعني الظاهر للبصر، ها، لأنه تعريف النور مو تعريف الوجود. تعريف الوجود الظاهر بذاته المظهر لغيره مطلقا، أما تعريف النور يعني النور الحسي ما هو؟ الظاهر بذاته للبصر المظهر لغيره للبصر. قال الظاهر بذاته المظهر لغيره، وينبغي أن يراد به أي بالمظهر لغيره إظهاره الأجسام للبصر ولو أطلق، يعني قلنا الظاهر بذاته مطلقا المظهر لذاته مطلقا فهو تعريف ماذا؟ فهو تعريف الوجود الذي هو أعم من النور. ولو أطلق الإظهار يعني مو خصصة وقيدة للأجسام، كان ذلك خاصة للوجود. فسو كيف ما كان تعريف النور، فالمعروف من مذهب القدماء أن النور كيفية مبصرة توجد في الأجسام النيرة، يعني النيرة بذاتها، مو أنها التي تكتسب النور من غيرها من قبيل ماذا؟ من قبيل الشمس، والتي تكتسب النور من غيرها من قبيل القمر. طب هذه عندما تكتسب النور من غيرها يعني تنتقل إليها أجزاء نورية؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن النور عرض من الكيفيات، وإذا كان عرض هو غير قابل ماذا؟ للنقل والانتقال، وإنما تفعل عن طريق التأثير والتشبيه. قال قوس الجسم الذي يقابل نيرا ولكن من غير أن ينتقل من النير إلى المستنير، لأنه عرض والعرض غير قابل للناقل، ويقابل النور الظلمة مقابلة العدم للملكة. وقيل إن النور جوهر جسماني، هذا قول آخر. وقيل أن النور ظهور اللون، هذا القول، وهو أن النور ظهور اللون في قبال الذي كان ينكر اللون. هذا ينكر ماذا؟ النور. هناك عندنا قول ينكر النوم، يقول لا يوجد عندنا ألوان وإنما النور بانعكاساتها تحقق الألوان. هنا يقول أصل النور ما عندنا إحنا، كل اللي عندنا ماذا عندنا؟ عندنا ألوان وهو إنكار للنور. وقيل فليه هذا اللي بعد مولانا الآن هذن الإشكالات على أصحاب هذن الأقوال. الآن أنا مو بحث لهذن، قلت بأنه بحثنا هذا البحث بحث تفسير الطبيعيات القديمة على أساس الفلسفة. فهذه الطبيعيات القديمة مقبولة عندنا ومرفوضة، فبطلت كل أصولها. فإحنا نبقى نقرأها وندقق في استدلالاتها بلا موجز. نعم إنما نقرأها في 3-4 صفحات في 10 صفحات حتى نعرف الاصطلاح فقط، ليس إلا بلي واقعة ما عدنا علاقة بذن الأبحاث. بعد ذن الأبحاث إنسان يضيع عمره يروح يبحث ذن الطبيعيات القديمة منه. والمسموعات، الآن ننتقل إلى قسم آخر من الكيفيات المحسوسة وهو المسموعات. فما هو الصوت؟ الآن واقعا الصوت حقيقة أساساً أكو صوت لو ماكو صوت، وهذا الفيزيائيين المختلفين يقولون صوت ماكو، أيضا أمر خيالي. صوت ماكو بلي بلي جيد جدا. طيب الله أنفاسكم، إذا أنتم سدوا باب العلم. أنا يا مولانا أنا قلت في خدمة الأخ، قول إذا مو العلم مسدود، إذ عندما تسد العلم الطب ينسد بابه ليبقى مفتوح. طيب الله أنفاسكم، بعد نعد روح للعقاقير، بعد نتروح للطبيب، بعد لابد من التزم بشيء، التزم مولانا بلوازمه. بعد ما تروح للكمبيوتر، لأن الكمبيوتر بهالتجربة صار مو بشيء آخر. بعد ما تروح إلى علم الفضاء، لأن علم الفضاء مين صاير من هالتكنولوجيا الحديثة مو شيء آخر. وهكذا قم فلنرجع إلى عصر الحجر. تقبل مولانا؟ فأنتم تتطورون بأن المشكلة فقط هذا المطلب، احنا نحز ونخلص الحمد لله ارتاحين لا مو تنشكل. وهذا دي مباني، انت من تنكر فد مبنى انت تقول هذا القياس نتيجة ما اقبله صحيح لا؟ اقول لك هذا الدليل، هذا القياس البرهان دي يعطيني نتيجة، دي يقول لي ان العدد كل مرتبة نوع، تقول مولانا لا اقبل. باب المنطق يبقى مفتوح لابد السدة بعد انت ها؟ ما تقدر تخلي باب المنطق مفتوح، لانه ذاك المنطق ده يقول لك هاي النتيجة، تقول له لا ما اقبل، يقول لك احنا ما تقبل، كلي لا تقبل بعد ما تقبل انت، ما تقدر انت تقبلني في مكان ترفضني في مكان. فتشوفوا لانه اللي يقولون يستعملون البرهان في الاصول والفقه ويرفضون البرهان وين؟ في العقائد والفلسفة. شوف التهافت اللي واضحين فيهم مثل، لأنه هذا البرهان يبطي نتيجة لم يمطي نتيجة ياهو ها؟ إذا يمطي نتيجة كل مكان يمطي نتيجة، ليش عندي يعطي نتيجة فقهي وأصولي، ولكن عندك كفيلسوف لا يعطي نتيجة باطل. وإذا ما يعطي نتيجة عندي سلمت مولانا، أنت لا تستعمل منه بالفقه والأصول، بس تستعمل هذا إقرار منك بأنه يعطي نتيجة. أتشوف هذول اللي يقولون بأنه إحنا فقيه فقيه وأصول، فأنت بيقول لا لا لا أبدا، هذه مما حرمت الشريعة، وقف حرمت الشريعة فالفلسفة مبتنية على المنطق، والمنطق موجود في فقه وأصوله، فقل عمل الشريعة ما قل لبابا لا فقه أريدك تدخل ولا أصول، فستطلع المنطق والاستدلالات المنطقية والعقلية من الفقه والأصول. شوف الفقه ما نفعل ويجد يرجع يصير عدة الشيخ، يصير العدة معنا، لأنه أنت تضعوا ذلك تشوفون هاي الاستدلالات المنطقية والعقلية انتوي ضخامة الأصول 20 سنة و30 سنة في زمن. ينقل بعض الأستاذ واحد نقلي كان نعطي دورة 14 سنة في علم الأصول، منتهي الدورة بعد دورة جديدة، قايل هذولاك اللي حضروا الدورة الأولى لا يمكنهم الاستغناء عن هذه الدورة الثانية، لأن بينهما عموم من وجه. يعني شنو؟ يعني يجب الحضور 18 سنة أخرى. كنوا على ثقة من أساتذة كبارهم الحوزة ها؟ قايل بأنه ما قلناه هناك كثير منا لا نقوله هنا، وما نقوله هناك كثير منا ما قلناه هناك، وبينهما جزء مشترك، فبينهما عموم من الوجه. اللي يصير أصولي لابد يجي يحضر دورة ثانية. طبعا قطعا هذا من بعد 18 سنة بحسب تكامل الإنسان هم عنده أفكار جديدة، هم راح يقول بينهما عموم من الوجه. ليش؟ لأنه هم عنده مطالب جديدة. هو أول الدورة كان جاي، فإن لا تتطورون هسه اللي حضروا بعد يقولون ما نحضر، لا لا لابد يحضرون دورة جديدة. ادخلوا الاستدلال، بيودي تدخلون الاستدلال تجدون انه بحث في ماذا؟ في مقدمة الواجب. شوفوا ادخلوا مقدمة الواجب هو بحث شرعي، هو احنا عندنا رواية في مقدمة الواجب، عندنا آية في مقدمة الواجب، بحث عقلي صرف كل علاقة مائلة بالبحث الشرعي. تسعة عن ست سنوات طبعا درسوا مقدمة الواجب ست سنوات، وما يصرحون بل يقول وفي الأخير، وفي الأخير كان يصرح في كل مرة متأسفانا إن بعض ثمر الندارات. والمسموعات والأصوات والصوت كيفية حاصلة، أيضا كيفية مسموعة حاصلة مو مطلق الكيفية، كيفية حاصلة. طبعا الإخوة عندما أقول هذا مو معنى أن الإنسان الذي لا يشوفها، وإلا أنا حضرت خدمتي كم سنة، حدود 6 سنوات كنت في خدمة الشيخ حفظه الله. بني ما ألتف، لا لا لا ما وعيد، أنا ما وعيد حتى واللي يريد يأتي بخلي يأتي، بس أنا لا وعيد بني، أنا لا وعيد، لا لا لا، لأنه بالنسبة إلي غلط، بالنسبة إلي لأنه صحيح. كيفية حاصلة، يعني كيفية مسموعة حاصلة، إما من قرع عنيف، هذا قرع عنيف إذا صوت، وإما من قلع عنيف، أنت عندما واقف على جذع شجرة فتكسر الجذع فيه صوت، هذا يسموه قلع عنيف ونحو ذلك. وهذن منشأهم فقط هذن السنين، الأصوات القدامى يقولون منشأهم فقط هذن السنين، تقول بعض هاي الأصوات هذه شنو؟ يقول هذا هم ما كان قرع عنيف، لأنه هذه الذرات الموجودة في الهواء أنت تقرعها قرعا عنيفا يولد صوتا. تفصيل الأبحاث بعد موكول إلى محله، يقولون الأصوات منشأها قرع أو قلع عنيف، أكثر من هذا ما عدنا. قل هذا القلع والقرع عنيف هل هو الصوت؟ نقول لا، هذا القلع والقرع العنيف متتبع لتموج الذرات الهوائية فيؤدي إلى تموجها، هذا التموج يكون حاملا للصوت الذي هو كيف مسموع. إذن الصوت ما هو؟ كيف مسموع. عرض مو عرض، نعم. موضوعه ما هو؟ حامله من؟ حامله الهواء المتموج. بسبب ماذا متموج؟ بسبب القلع والقرع العنيف. فإذا بلغ التموج الهواء المجاور، التموج فاعل بلغ، فإذا بلغ التموج، هذا التموج من أين حصل؟ معلول لأي شيء؟ معلول لذلك القلع والقرع العنيف، هذا التموج. فإذا بلغ التموج الهواء، يا هواء، الهواء المجاور لصماخ الأذن أحس بالصوت، أو أحس الصوت، أنت تحس أن هناك صوتان، ثم لا يتبادر إلى ذهنكم أن الصوت هو التموج، لا، لأن التموج محسوس مرئي والصوت ماذا؟ مسموع. إذن التموج ليس هو الصوت، أنت التموجات الذرية في الهواء يمكن رؤيتها أو لا يمكن رؤيتها؟ يمكن رؤيتها، لأن يعني الفيزيائيين بأجهزة يرون هذه التموجات، والصوت ليس بمرئي وإنما مسموع. إذن الصوت ليس هو التموج، وليس هو نفس القرع والقلع العنيف، بشهادة أنه لو جئت رأيت من بعيد بالناظور أن هناك قلع وقرع عنيف، ولكن صوته قد يصل إليك وقد لا يصل إليك. إذن ليس هو الصوت نفس القرع والقلع العنيف، لأن ذاك مرئي وهذا مسموع. وليس الصوت، القائل يقول بأن الصوت ليس من قبيل اللون أمر لا واقعية له، بل له واقعية. لماذا له واقعية؟ تقول بدليل أنه عندما جاءك الصوت أنت تعين جهته، ولو لم يكن صوت في الخارج أنت من عينت الجهة من؟ إذا هذا من متخيلات الذهن، فلماذا تتطور أو تتخيل أن الصوت جاء من الوراء، جاء من الخلف، أن الصوت قريب، أن الصوت بعيد؟ طبعا هذه استدلالاتهم، وإلا قد يناقش في هذا الاستدلال أيضا كما نوقش في اللون. وليس الصوت المحسوس خيالا في الحس معدوما في خارج الحس كما كان في اللون. والمذوقات هي الطعوم المدركة بالذائقة. فهذه المذوقات جميع الناس على حد واحد يذوقون هذه المذوقات أو تختلف أذواقهم؟ ها؟ تختلف على حد واحد؟ يعني قد الطعام يأتي إلى فمك تقول مالح، الآخر يقول لا مو مالح. ماشي ما جالسين أنتوا على السفرة تأكلون فريش، واحد يقول حامض يقول لا مو مالح. بني هذا المتعود أن يأكل دائما خامض، هذا المتعود أن يأكل دائما الفواكه غير الناضجة، عندما يأكل فاكهة ناضجة يتعفص لسانه أو لا يتعفص؟ يقولون لا يتعفص. ليش؟ متعود، عادة طير عنده. أما الذي لم يتعود أن يأكل الفاكهة غير الناضجة بمجرد أن يضعها في فمه ماذا؟ يجتمع لسانه أن يتعفص أفوصا. وفي النتيجة العفوفة لو واقعية لو غير واقعية، إذا واقعية لابد جميعا، إذا غير واقعية لابد جميعا. ما أنت أحد على درجة واحدة من الحرارة، على درجة واحدة 10 درجة 100 درجة أو 50 درجة أو 30 درجة، على درجة هذه اليد كانت في المجلدة وهذه اليد كانت ماذا؟ في مكان في طباخ، على طباخ حارة جدا وهذه باردة جدا. انت ضع يدك في المائين بدرجة واحدة، تحس بدرجة واحدة من الحرارة ولا بدرجتين؟ عجيب، ودرجة واحدة ليش تحس بدرجتين؟ انت تحس ان هذا الماء الفاتر الذي دخلت فيه اليد الباردة ماء ماذا؟ حار. وهذا تحسه اليد اللي دخلت فيه حارة، تحس ان الماء ماذا؟ بارد. وسبحان الله ان الحاسة واحد والنفس غريب. هذا ها هو الحاس واحد للمتعدد، ها بعد يحس بإحساسه من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا يثبت أن النفس مرتبة واحدة لمراتب متعددة، مراتب متعددة، ولا لو مرتبة واحدة هاي المرتبة تتحس بشيء واحد. ليش الناس تحس بارد الناس تحس حار؟ فإذا النفس هنا مرتبة وفي كل جزء من أجزاء البدن مرتبة، في الهاضمة مرتبة، في الدافعة مرتبة، في العاقلة مرتبة، في المتغيلة مرتبة. إذا أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ واحد في عين أنه كثير، وكثير في عين أنه واحد، حقيقة واحدة لها مراتب مشتتة. والمذوقات هي الطعوم المدركة بالذائقة. وقد عدوا، شوف التعبير كل السيدة، قالوا قيل عدوا، لأنه المطلب مبني على أصول غير منقحة عندنا أو قد نقحة أثبت بطلابها. وقد عدوا بسائطها 9، وهي الخرافة الحدة كالفلفل، والملاحة مو الملاحة المعنوية وإنما الملاحة يعني الملح مالح، والملاحة والمرارة والدسومة والحلاوة والتفه. التفه يعني عدم الطعم، انت تأكل بعض البطيخ يشوف أصلا الطعم ما بي، تقول أساسا هذا الطعم ما بي، هو ما بي طعم، يعني هو مطعم في النتيجة، ولا يزكى انت، هو واحد من الطعوم هذا. انت تقول هذا البطيخ أساسا لا طعم فيه. طب لا طعم فيه إذا كان أمر عدمي محض، طب لابد أن لا تدرك شيئا، مع أنك تدرك أو لا تدرك. تدرك، فأحسنتم طعمه بعدم الطعم. والتفه هو الأصوصة، هذا الذي يؤدي وهو أكل الفواكه غير الناضجة، فإن الإنسان عندما هذا الخوخ غير الناضج واحد من يأكله يحس باجتماع ماذا؟ باجتماع كامل اللسان أو أجزاء الفم. والأصوصة والقبض، قالوا لا فرق بين الأصوصة والقبض إلا في هذا، أن الأصوصة تقبض ظاهرا وباطنا، والقبض يقبض ظاهر اللسان لا باطنه. والحموضة وما عدا هذه الطعوم فهي طعوم مركبة، مثل مثلا فلو كباب مثلا، فلو دجاج مثلا، هذه تكون بعض طعوم ماذا؟ هذه طعوم مركبة بعدها مبذيطة، لأن يعني كل جزء حلاوة ودهن وكل جزء. قال وما عدا هذه الطعوم طعوم مركبة منها. والمشمومات أنواع الروائح. الشيخ الرئيس يقول المشمومات ليس لها أسماء، احنا ما عندنا المشمومات لها اسماء، ولكنه المطعومات شنو لها اسماء؟ حلو حلو حامض مالح ونحو ذلك. فالروائح ما هي اسماءه، ما عندك اسماء انت، وانما تنسبها الى موضوعاتها، تقول رائحة الورد، وإلا هي رائحة هي شنو اسمها؟ ما بي اسم. تقول رائحة النتنة، يعني موافق للطبع او منافر للطبع. شنو اسم هاي الرائحة النتنة؟ شو يسموها؟ ما اذا الشيخ يقول وهذا دليل الضعف الشامة عند الإنسان، لأن لا يستطيع أن يميز المشمومات جيدا حتى يضع لكل نوع من المشمومات مفهوما خاصا اسما خاصا. وهذا أيضا طبعا وين في الملائكة؟ أيضا كذلك الملائكة إحنا أسماء ما عندها، مع أنها هي أنواع لمو أنواع، ها أنواع متعددة، لأننا ذكرنا أن المجردات كل نوع منحصر في فرد. بعض هذه الأسماء جبرائيل ميكائيل، ولكن بعضها الآخر ماذا؟ لا أسماء لها، وإنما نسميها ملائكة السماء، ملائكة الأرض، ملائكة المطر، هذه نسبة ماذا؟ إلى الموضوع الموكلة بها تلك الملائكة، ملائكة الموت. قليل إيه ولا مسموعة؟ لا ليش؟ ياهو؟ قرع قلع خليه ذنوعي اي بل محصلتم لا كان دليل على الضعف، لا كان مكان، ولكن الشام بعد اكبر لان ولا عندك اسم انت، هذا دليل اخر. فلهذا تجدون ان كثير من الحيوانات سمعها هواي اقوى من سمع انسان. ومن هنا يتضح بانه تمييزنا عن الحيوانات مو بقوة البصر بالميكروسكوب، اذا قوي ميكروسكوبنا مو صر الانسان احسن، لأنه قوة البصر موجودة ماذا؟ في حيوانات لعلنا لا نستطيع حتى بأجهزتنا الحديثة الوصول إليها، ولكن بعض الحيوانات من خلال أمواج ميكرومغناطيسية خاصة يستطيعون الوصول، وإلى الآن البشر لم يصل إلى معرفة تلك الأصوات والألوان. استمعوا لا بد سامعين هذه قضايا الزلزلة، بعض الحيوانات تميز وقوع الزلزلة قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وإلى الآن البشر ما استطاع أن يكتشف جهازا يوصله إلى حد الكلب. يعني إلى الآن إحنا في علومنا هواي دون الكلب بمراتب. واحد يقول شو شو هذا بعد؟ هذا يستفيدون الكلب. هذا يستفيدون الكلب يعني شنو؟ إذا من كمان الإنسان في هذا الني بني شامة السامعة، سامعة معرفة الأنواع الجوية في قضية الحكيم الطوسي. معرفة الأنواع الجوية لأنه الحكيم الطوسي أو هسه الحكيم الطوسي أو شخص آخر، وفي ليلة سافر لأنه الجو هواي لطيف ولطيف، وبحسب معرفته بالهيئات الفلكية كان الليلة مو ممطرة، ولكن كان في السفر هو صاحب المكان قال له الليلة ممطرة، قال لي ليش؟ قال لأنه هذا كلبي الليلة الممطرة يجي ينام تحت، وهالليلة جاي نايم تحت هذا الحيوان. قال له مولانا إذا كان علم كلبك أدق من علمي فبئسا لعلمي، هالليلة أنا مفوق عنك. يقول في وسط الليل بدأ مولانا الغيوم، ما أدري من إجابتي بدأ مولانا، يقول وسط الصباح أخذ كل علوم الفلكية وكل كتب قام يغسلن بالماء لأنه ذاك الوقت مكتوبة بالحبر، قال له الجسم، وقال سبا لمثل هذا العلم اللي الكلب أفضل منه. فإذا مميزات الإنسان مولانا مو فيها العلوم، كمال الإنسان هذه مو دعوة إلى استدباب هاي العلوم، لا استفادة منها، ولكن كمال الإنسان فيها ذنبي؟ لا مولانا مو كمال، هذا كمال المادة، هذا مو كمال الإنسان، هذا كمال بدن الإنسان مو كمال نفس الإنسان، كمال البدن هذا. مو الإنسان مركب من مادة وبدن، من مادة ونفس، من بدن ونفس، هذا كمال المادة معنا. فلهذا في رواية أصلها رواية ناقلها الإنسان لطيفة أيضا، الإمام سلام الله عليه يقول إن ثمن أبدانكم الجنة فلا تبيعوها بأقل من ذلك. الرواية ثمن أبدانكم ماذا؟ الجنة، فلا تبيعوها بأقل من ذلك. المحقق قدامات في حاشي عند على الكفاية يقول إذا كان ثمن البدل الجنة لا ثمن النفس ما هو، لأن الرواية قيدت قالت إن ثمن أبدانكم، مو قالت ثمن نفوسكم. إذا ثمن أبدانكم الجنة، ثمن نفوسكم ماذا؟ بعد مو الجنة وإنما لقاء الله. قال والمسموم أنواع الروائح المحسوسة بالشامة، وليس لأنواع الروائح التي ندركها أسماء عندنا نعرفها بها إلا من إحدى طرق ثلاث، إلا من جهة إضافتنا لها أي لهذه الروائح إلى موضوعاتها، كما نقول رائحة المسك ورائحة الورد، أو من جهة موافقتها للطبع ومخالفتها للطبع، كما نقول رائحة طيبة ورائحة منتنة، أو من جهة نسبتها إلى الطعم كما نقول رائحة حلوة. أسا ما أدري الحلو دي رائحة لو ما دي رائحة، أسا الحامض دي رائحة، الحلو هم دي رائحة، هذا بعد الأخوة يجربون الحلو دي رائحة لو ما دي رائحة، رائحة حلوة أو رائحة حامضة. وهذا كله كما يقول الشيخ ضعف دليل ضعف الإنسان في شامته كما ذكره الشيخ. وأما الملموسات أنواع الكيفيات المحسوسة بحس اللمس، وقد عدوا بسائطها 12 نوعان، هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. هاي الرطوبة واليبوسة، الرطوبة واليبوسة الذاتية مو البلل والجفاف، لأنه إحنا تارة نقول هذا مبتلى وأخرى نقول جاف، يعني ماذا؟ يعني أصابه ماء أو لم يصبه ماء. الجفاف والبلة العرضية الجاية من المكان من غير، ولكن الرطوبة واليبوسة الذاتية من قبيل الماء، فإنه يسمى رطب في قبال الأجسام الأخرى التي تسمى ماذا؟ يابسة. والرطوبة واليبوسة واللطافة والكثافة، هل اللطافة والكثافة ما أدري الإخوة شايفين بعض الأحيان إذا يأكلون فالجبن بس يأخذون هذا الجبن بيدي ومشيقه يتفتت، هذا يسموه لطيف، هذا يسموه لطيف. أما أكو بعض الأجبان أنت لا بد تتعارك فيهم يأخذون عليها تشلعوها، هذا يسموه ماذا؟ كثيف. مراد من اللطافة والكثافة هذا المعنى، يعني أنه لطيف، أنه عندما يؤخذ باليد يتفتت أو لا. واللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة في مقابل اللزوجة، حتى المعنى الإيراني ماله، المقابل الإيراني ماله يسموه ترب، ما أدري أنتم شايفين هسه، ما أدري مثاله، ما أدري أجيب هذا الهشاشة شنو، ما يجي ذهني. المهم في قبال اللزوجة مثال ما يجي عرفي حتى أنه قد أقربه، بني هش مثلا أحسن هش، بني هو هشاشة هش، ولكن هذا تعريف الماء للماء بعد الجهد بالماء، مولان أعنى أدري هشاشة بس بمثال أريد له مثال، مثال قلت ما يجي ذهني، فمثال حتى من الفواكه شنو يجي ذهني. والجفاف والبنة والسقم والخفة، وقد ألحق بها، وقد ألحق بها أي بهذه الأنواع الاثنى عشر بعضهم الخشونة والمناسة. مراد من الخشونة هي قطعة من الحجر عندما تأخذوها شوها فماذا؟ خشنة، يعني أن عندما تمسون يدكم أو تمسحون يدكم عليها بها نتوءات. أما بخلاف ماذا؟ الملاسة كالزجاجة أو هذه القطعة من الخشب. والصلابة واللين، لين مثل الطين الاصطناعي، مثل الطين عندما تأخذوه هذا لين في قبال قطعة من الحجر فإنه صلبة. والمعروف أن هذه الأقسام الأربعة ماذا؟ مركبة وليست بسيطة من الملموسة. الفصل الثالث عشر يأتي والحمد لله رب العالمين.